باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمه ربنا بعنوان طوبى للشعب العارفين الهتاف. النهارده هنختم السلسله دي. تكلمنا عن رساله الى القرص المسبيين وعن هتاف التائبين وعن هتاف المنتصرين وعن هتاف الأقوياء المقتدرين وعن هتاف المتشددين. النهارده هنتكلم بعنوان هتاف المعيدين. المعيدين يعني اللي هم ايه؟ عاملين عيد او عايشين في عيد. المعيدين وزي ما قلنا المرة اللي فاتت ان ربنا وجه نظرنا ان ده مش اجتماع لكن دي حفلة احتفال، واحتفال مش محدود ولا محلي لكن احتفال عالمي. احتفال عالمي عربون للحفلة العظيمة في السماء، عربون للاحتفال الأبدي والعيد الأبدي اللي احنا بعد شوية هنروح له. والحفلة دي احتفال بالعريس المبارك يسوع المسيح. في العالم كله، وبعدين قاعد بتأمل، طب الناس هتشترك معانا في الحفلة، والدعوة عامة، وكل إنسان أو إنسانة ممكن يشترك في الحفلة، لكن فكري أخذني كده، يا ترى مين اللي هيحضر الحفلة؟ أو مين اللي هيشترك؟ طبعا ملايين الناس دلوقتي مشتركين في الحفلة. رب المجد يسوع لما ادى مثل وعامل عرس، او قال المثل بتاع عرس ابن الملك، وده عرس المسيح له كل المجد، فكل الحضور لابسين رداء العرس، لكن رب المجد هو بيمر في وسط المدعوين لقى واحد معليهوش لباس العرس، فقال له من أين يا صاحب؟ عايز تقول يا رب؟ عايز تقول احنا هنحتفل ونعمل احتفال وممكن يكون كثيرون بيشاهدوا دلوقتي ومشتركين معانا في الاحتفال، لكن مش كل واحد مقبول في الشركة. ليه؟ لأن ما عليهوش لباس العرس. هقول حاجتين. لباس العرس نمرة واحد، الإيمان بالمسيح يسوع الفادي والمخلص. ونمرة اثنين، توبة الإنسان المسيحي. يعني افرض انك انت إنسان مسيحي وحاضر معانا او مشترك في اي مكان في العالم، يشترط انك تكون عايش حياة التوبة الحقيقية. ويمكن حياة التوبة بيمثلها ربنا بغسيل الارجل لما عاد يغسل رجلين التلاميذ، والفكر اللي أخذني النهاردة وبنقله ليك ولكل إنسان في كل بقعة، كل إنسان مشترك معنا، إن رب المجد يسوع الحاضر في الوسط مستعد يغسل رجليك الآن وتبدأ حياة توبة، يغسل رجليك الآن وتبدأ حياة التوبة، وتشعر يقينيا إنك اتغيرت وإنك اتفطمت عن الخطيه وعن كل شهوة ردية، والله يسمع الآيات والعجائب والمعجزات في العالم كله ويبقى احتفال عالمي، أولا لبركة التوبة والخلاص، وثانيا لشفاء كل مريض واستجابة كل طلبة. أمين أمين. هتاف المعيدين، مين المعيدين دول؟ نمرة واحد، هتكلم عن العبور الفريد. العبور الفريد، بيقول الكتاب ان دخل موسى وهارون وقال لفرعون هكذا يقول الرب اله اسرائيل، مش احنا اللي بنتكلم، هكذا يقول الرب اله اسرائيل. ده بيكلموا مين؟ بيكلموا مين؟ النايم يصحب يكلموا مين؟ فرعون. فرعون مين اللي بيتكلم؟ موسى وهارون. مين اللي بيتكلم؟ بيكلموا مين؟ قالوا له الرب بيقول لك، بيقول ايه؟ اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية، اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. خلي بالك، والبرية دي بعد ما عبروا رمز لغربة الإنسان أو عمر الإنسان، بس العبور ده رمز لإيه؟ العبور ده والبحر الأحمر ند من هنا وهنا، العبور ده رمز للمعمودية والولادة الجديدة. الإنسان المسيحي عبر من تحت حكم الموت وحياة الجسد إلى التبرير وحياة الروح. إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. احنا بالمعمودية عبرنا من الجسد، من حكم الموت اللي جانا بسبب خطية آدم الأول، للشط الثاني للحرية. العبور الفريد، العبور الفريد إلى طريق الفرح والهتاف والتهليل. كل إنسان آمن واعتمد المفروض إنه إنسان مخلص وترفع عنه حكم الموت، ولو عايش البنوية الحقيقية أو المسيحية الحقيقية هيبقى أيامه إيه؟ أيامه أعياد. اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية، ليعيدوا بحيث ان لما انتقلوا من الشط ده للشط الثاني والرب وقف المية كانت، يقول حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده إله آبائي فأرفعه. عبروا على طول رنموا، رنم موسى وبنو إسرائيل، ومريم خدت الدف وقعدت تضرب وترنم مع الإسرائيليين. يبقى علامة إن كنت صحيح عايش العبور الفريد، الولادة الجديدة، الجنسية السماوية، يبقى أيامك عيد، أيامك عيد. اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية، هتاف المعيدين. ما يبقاش المسيح المهموم والمغموم ده. لكن حتى في وقت الصعاب، في وقت الصعاب تلاقيه إنسان مهلل من جوه، لأن من جوه ما بتدخلش الهموم والأتعاب من جوه. بيقول عند كثرة همومي، ده من بره، في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. عند كثرة همومي من بره، فالهم ما يدخلش قلبي، لأن إلهي بيشيل همي، بيشيل همي. يبقى علامة للمولودين من فوق أنهم معيدين، معيدين. لكن إن كنت شايل هم، أعرف إن في غلط في حياتك، في خطية، في خطية، أعرف إن السكة مش سليمة اللي أنت ماشي فيها، لازم تغير طريقك وتجدد حياتك، ولا تشاكلوا هذا الظهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، وتختبر العشرة مع سيدك. قل له أنا مش فرحان، انت بتقول لي ان ايام الغربه كلها فرح وكلها عيد، بس انا مش فرحان. اشكيت لغايه ما توصل للفرح والهتاف، للفرح والهتاف، وتقول له خلي ايامي اعياد ابويا وسيدي، ارفع لك تمجيدي ابويا وسيدي، ارفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي، مشوار البر يا فرحي وعيدي، مشوار البر يا حبيبي وصديقي، أرفع لك تمجيدي أبويا وسيدي، أرفع لك تمجيدي يا فرح وعيدي، مشوار يا فرحي وعيدي، مشوار البر يا حبيبي وتجراسي، اللي حمل قصاصي حبيبي وتجراسي، اللي حمل قصاصي وتمم خلاصي، بالنعم الغني يا وتمم خلاصي، بالله غني يا أبويا وسيدي، أرفع لك تمجيدي أبويا وسيدي، أرفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي، يا فرحي وعيدي في مشوار البر. مولود من فوق وحياتك كلها فرح وترانيم وهتاف، ليه؟ لأن أبوك شايلك على كفوف الراحة، على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. هتاف المعيدين، العبور الفريد، العبور الفريد. نمرة اتنين، العجين الجديد، العجين الجديد. بيقول ايه؟ إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا، لكي تكونوا عجينا جديدا. الحكاية يا ابني، إذا نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير. لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. زمان كان في عياد اليهود ينظفوا البيوت ويعملوا استعداد كبير للعيد، فالروح القدس واخد الحتة دي بيقول نقوا منكم الخميرة العتيقة. خميرة العتيقة بيقول للإنسان اليهودي اللي دخل المسيحية انت سيب العهد القديم والناموس والشريعة وأعمال الناموس وتعالى إلى أرض النعمة، إلى أرض النعمة. وبيقول للإنسان المسيحي نقوا منكم الخميرة العتيقة، يعني اترك كل خطية، يعني توبي توبة حقيقية. نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا، عجينا جديدا، تتجدد أذهانكم، تغير سكتك، يتغير طريقك. إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة. مش ممكن هندوق طعم العيد ولا الفرح لو الخطية جوه القلب بخميرة عتيقة، ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. حياة التوبة، حياة التوبة، العجين الجديد. زي ما قلت ان كل انسان هيشترك في الحفلة لابد ان ربنا يغسل رجليه، يعني يترك الخطايا، يعني يعيش توبة حقيقية، يعني ما يجيش ويقول يا ابونا الخطايا العادية انا بشتم واكذب واحلف. المصيبة الكبيرة اللي ماشية في وسط كثيرين الخطايا العادية، الخطايا العادية واحدة منهم تودي جهنم، واحدة منهم. لا شتامون يرثون ملكوت الله، والكذب يكونون خارجا. كل من يحب ويصنع كذبا يقول الرائي هيبقى بر، ما يدخلش الملكوت، ما يدخلش الملكوت. إذا لنعين ليس بخميرة عتيقة، يبقى لابد نتغير، لابد نتغير. وكل إنسان كان عنده ثقة إن شخص المسيح حاضر في الوسط يقول له غيرني للادي يا رب، غيرني للادي، أترك كل الخطايا، حولني لعجين جديد، وعجني من جديد يا رب، عجين جديد، عجين جديد. أمين. حياة جديدة من الآن، من الآن. وتقول له أيها الفخاري الأعظم اعجلني من جديد، اعجلني من جديد. أيها الفخار الأعظم أنا كالخزف بين يديك، عد واصنع لي وأنا آخر مثل ما يحسن في عينيك. أيها الفخار الأعظم ألك الخزف بين يديك، عد واصنع لواء آخر مثل ما يحسن في عينيك. عينيك أخذ عجاتي دون عناد لأصابعك تشكل فيا، لن أتوجع لن أتراجع، فأنا أشتقت لعملك فيا. أخذ عجاتي دون عناد لأصابعك تشكل فيا، لن أتوجع لن أتراجع، فأنا اشتقت لعملك فيا أيها الفاتر الأعظم، أنا كالخنف بين يديك، عد واصنع لي وآن آخر مثل ما يحسن في عينيك. أمين. العجين الجديد، العجينة، ما تقدرش تختبر حلاوة المسيح إلا لو كنت أنت فطير. فطير يعني بتجاهد إنك تبعد عن كل خطية، بتجاهد تعيش توبة حقيقية، بتجاهد تتمم الوصية، بتجاهد إن محبتك لرب المجد تزيد يوم بعد يوم، وأشواقك ليه تزيد يوم بعد يوم، وتكريسك وتخصيص ذاتك للمسيح له كل المجد يزيد بعد يوم. العجين الجديد من قلبي أقول لك اعجني من جديد يا رب، من قلبي أقول لك اعجني من جديد، وهيئني فرغني من كل غريب، وهيئني لملأك العجيب. أمين يا رب. طاهرني من جوة وهيئني للقوة، طاهرني من جوة وهيئني للقوة، شد قلبي أرفع اسمك، أنت إلهي وليس مثلك، شد قلبي أرفع اسمك، أنت إلهي وليس مثلك، طاهرني من جوة وهيئني للقوة، طاهرني من جوة وهيئني للقوة، شوق قلبي أرفع اسمك، أنت إلهي وليس مثلك، شوق قلبي أرفع اسمك، أنت إلهي وليس هتاف المعيدين. العبور الفريد والعجين الجديد، نمرة ثلاثة، الخلاص المجيد. خلاص المجيد بيقول في سفر نحوم: هو دعا على الجبال قدما مبشر مناد بالسلام، هو دعا على الجبال قدما مبشر مناد بالسلام. بيقول ايه؟ عيدي يا يهودا اعيادك، عيدي يا فلان يا فلان اعيادك واعيادك. هو ذا على الجبال قدما مبشر مناد بالسلام، عيد يا يهود أعيادك، أوفي نذورك، فإنه لا يعود يعبر فيك أيضا المهلك، قد انقرض كله، لا يعود أيضا يعبر فيك المهلك. إيه المهلك؟ قبل ما يطلعوا بنو إسرائيل الليلة اللي طالعين فيها، ربنا قال لهم ايه؟ كل بيت ياخد خروف، واللي ما يقدروش كل بيتين الى اخره، وتذبحوا وترشوا الدم على العتبة العليا وايه والقائمتين، وتاكلوا اللحم ده وهو مشوي، وحديدكم في ارجلكم، عصيكم في ايديكم، احقاؤكم مشدودة. حياة المهم ده رمز لسر الافخارستية، جسد ودم رب المجد يسوع. قال لهم الملاك المهلك هيعدي بالليل، وبيوت المصريين هيقتل البكر، بكر الانسان وبكر البهيمه، من الملك للغفير كل بكر هيقتله الملاك المهلك، لكن بيوت بني اسرائيل يقول ارى الدم ايه واعبر عن ارى الدم. فيقول لا يعود يعبر فيك أيضا المهلك قد انقرض كله. بيقول فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر ويكون لكم هذا اليوم تذكارا. عيدي يا يهوذا لأن لا يعود المهلك يؤثر عليك. عيدي يا يهوذا لا يعود ويعبر فيك أيضا المهلك قد انقرض كله. قد انقرض كله الخلاص المجيد. افرح لأن الرب أعطاك خلاص مجاني, خلاص عجيب, خلاص من الحكم, خلاص من سلطان إبليس, خلاص من سلطان الخطية, خلاص عجيب. لا يعود يعبر فيك أو في أرضك المهلك. أرى الدم وإيه وأعبر. إحنا في حمى دم الحمل, في حمى دم الحمل. حلو لما تيجي تصلي وتقول له دمك يغطيني. اللي بتشوف احلام رضيه بره وجوه هنا وهناك قول للمسيح دمك يغطيني احلامك هتتعبك. اللي الشياطين بتهاجمك وتهاجمك سواء في الاحلام او في العالم قول يا رب يا يسوع دمك يغطيني. هتلاقي حريه وتلاقي نصره وتلاقي غلبه. اللي تعبان المسيح بيقول انا اريحكم. قل له تعالى ريحني الان. امين. الخلاص المجيد يخلص الى التمام. كل من يلجأ اليه رب المجد يسوع, كل من يلجأ اليه يخلص وينال بركة وبركات لا توسع لا توسع. متضايق قل له انا متضايق. تعبانة قل له انا تعبانة. حزين قل له انا حزين. قل له عزيني. قل له فك قيودي, قطع كل رباطات يا رب. قل له اديني حرية, اديني نعمة. حاضر معنا ليستجيب كل طلبة. هو بيحبنا محبة غير عادية. عايز يخلص, عايز يخلص, عايز يقطع الرباطات. انت مستعبد لعادة معينة قل له حررني النهاردة وشوف مجد الرب. مجد الرب حيحرم وسيشفي وسيعطي قوة ويعطي خلاص ويعطي مجد ويعطي فرح ويعطي سلام. حاضر معانا وفي كل مكان واحنا في حفلة عالمية. امين امين. الخلاص المجيد. عيد يا يهوذا اعيادك. عيد يا عيد يا كنيسة. عيد يا فلان. عيد يا فلانة. السكة صعبة؟ نعم السكة صعبة, لكن ما تنساش الإيد اللي رفعتك والنعمة اللي خلصتك والعطية الكبيرة اللي انت متمتع بيها. العطية الكبيرة ما تنساش يد الرب العالية اللي شايلاك ورفعاك. نعم السكة صعبة رغم كل الصعاب أرفعك. ده الرب بيقول رغم كل الصعاب لكن مستعد يفرحك وتهتف حتى في وسط الضيق. حتى في وسط الضيق الرب ادالك نعمة, نعمة الخلاص, واداك نعمة, نعمة البنوية. وبقى هو أبونا, بقى هو أبونا شايلنا وشايل شيلتنا, ماشي معانا طول الطريق. ازاي نكون حزان وازاي نكون تعبانين؟ العالم بيهددنا, سيبوا لإلهه, سيبوا لإلهه, سيبوا لإله. رئيس هذا العالم الشيطان انسحق, والرب أعطى سلطان إنه يسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. والرب مستعد يفرحك، مستعد يفرحك، بس سلموا حياتك وعيشي معاه. اعرفي، اتعرفي عليه، اتعرفي عليه، اتعرفي عليه. ما تخليش المسيح عبارة عن اسم في دماغك وفي عقلك، ما تخليش المسيح صورة كده، خلي المسيح حق وحقيقة في حياتك، تعاملي معاه كشخص حاضر موجود مال المكان. قولي له املأ الكيان، اعيش معاك كل الزمان. اسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا، الله معنا، صاحب وخليل، صاحب وخليل. واسمه الجميل عمانوئيل، الله معايا، صاحب وخليل. واسمه الجميل عمانوئيل، الله معايا، صاحب وخليل. يعطيني إيمان سلام وأمان، يعطيني إيمان سلام وأمان، دايما بقربي، دايما بقربي، دايما بقربي. مبارك اسمك، رفعتنا أقمتنا من التراب، ورفعتني من المزابل، أقمتني من التراب، ورفعتني من المزابل، جلستني على الكراسي مع الشرفاء، مع شرفاء شعبك، جلستني على الكراسي مع الشرفاء، شرفاء شعبا. أنا لك مديون، بالكل مديون، أنا لك مديون، أنا لك مديون، أنا لك مديون، مديون بعمري قصاد الديون، سلمتك أمري. أنا لك مديون، مديون بعمري قصاد الديون، سلمتك أمري. أنا لك مديون، مديون بعمري قصاد ديون، سلمتك أمري. أنا ابنك، أنا عبدك، أنا ابنك، أنا عبدك، أنا ملك إيديك. أنا ابنك، أنا عبدك، أنا ابنك، أنا عبدك، أنا ملك إيديك. أنت الحنين، هاين نور كده دربي، انت الحنين، فرحت قلبي، وحملك هاين كده دربي، انت الحنين، فرحت قلبي، وحملك هاين دربي دايما فرحا وفرح بيدي أفرح ماجد دايما بيدي دايما فرحا أفرح بيدي فرح في قلبي أنا فرحان فرح في قلبي فرحان في قلبي أمين. أنا لك مديون مديون بعمري بصاد الديون سلمتك أمري الخلاص المجيد الخلاص المجيد نمرة أربعة الجمع السعيد بيقول واحد من المختبرين هذه أذكرها فأسكب نفسي عليها ده واحد بيتذكر مشواره هذه أذكرها فأسكب نفسي عليها لأني كنت أمر مع الجماع الجموع يعني. كنت أمر مع الجماع أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمد جمهور معين جمهور معين اجتماع وعيد وعيد ولي لقاءات أولاد الله وبناته كنت أمر مع الجماع أتدرج معهم إلى بيت الله وبعدين السؤال لكل إنسان اجتماعاتك إيه نوعها لقاءاتك إيه نوعها احتفالاتك إيه نوعها أعياد ميلادك إيه نوعها تذكاراتك إيه نوعها أتدرج معهم إلى بيت الله أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمل جمهور معيد معيد ليه عيد وليه فرحانين لأن المسيح في الوسط مسيح في الوسط ربنا بيقول لكل إنسان مسيحي منين ما تتوجد مدام اسمي مدعو عليك أنا موجود في الوسط يا إما بتكرمني وتمجدني يا إما أنا قاعد حزين في الجلسة بتاعتك يا إما قاعد محد ماليش ذكرى في اجتماعك واجتماعك ماليش ذكرى في بيتك ماليش ذكرى في غيبك وعملك ماليش ذكرى في اجتماعاتك جمهور معين جمهور معين معين لأن العريس في الوسط العريس في الوسط العريس في الوسط يا ترى بنقعد حوالين مين وبنقضي وقتنا مع مين بنقضي وقتنا مع مين ولا طول الأيام متخصمين وكل ليلة ترمي دماغك ودماغك عن مخدة وانتوا متخصمين يا ترى لو جه العريس في نص الليل هتقولوا له ايه وانتوا مساكين سيرة وبتنهشوا في اعراض الناس لو جه العريس هتقول له ايه جمهور معين بيحتفل برب المجد يسوع العريس في الوسط العريس في الوسط بيقول عن الكنيسة المقدسة في بدايتها بيقول كانوا يواظبون كل يوم في الهيكل بنفس واحد وهم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاد وبساطة قلب، كانوا بيجتمعوا في البيوت لان لسه ما كانش في كنيس، لكن اجتماعاتهم حوالين المسيح بابتهاج، يتناول الطعام بابتهاج وبساطة قلب، وكسر الخبز جسد الرب ودمه بابتهاج. فرحانين، فرحانين ليه؟ لان اجتماعنا حوالين المسيح له كل المجد. فرحانين ليه؟ لان اخذنا جسد الرب ودمه باستحقاق. فرحانين ليه؟ لان احنا مستعدين، عايشين حياة الاستعداد، بنجاهد ومسكين فيه، بحيث لو جلنا في نص الليل طوبى لأولئك الذين إذا جاء سيدهم يجدهم إيه؟ ساهرين. حق أقول لكم إنه يتقدم ويبكئهم ويتمنطق ويخدمهم. عريس جاي وجرب يجي، وجرب يجي، أحوالنا إيه؟ أحوالنا إيه؟ العائل يلحق يتوب، العائل يلحق يتوب، يلحق يتوب. كنا بنتكلم عن أحوالنا الأيام دي، قلنا ما عادش في وقت للكلام ولا للوعظ حتى، وكل الناس سمعت وشبعوا كلام، لكن مين اللي اتغير؟ مين اللي اتغير؟ مين المستعد؟ مين اللي عايش وراسه مرفوعة منتظر العريس المبارك ويقول له أمين تعالى أيها الرب يسوع، زي ما كنا بنسمع دلوقتي؟ مين اللي بيقول له من عد الثواني انت هتيجي تاني؟ مين اللي بيقول له طال انتظارنا والشوق ملينا نوصل ديارنا عند فدينا؟ مين اللي بيقول له انا منتظرك على احر من الجم؟ مين اللي بيقول له طال انتظارنا والشوق ملينا، طال انتظارنا والشوق ملينا نوصل ديارنا بينا، هنا بنتمنى وهناك حنتهنى، هنا بنتمنى وهناك حنتهنى، ها ونشوف المدينة لا طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا نوصل ديارنا عند فدينا، والنال العطية وعز الأبدية، والنال العطية وعز الأبدية، هنا بالإيمان ولك بالعيان، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا والشوق مالينا نوصل ديارنا عند فدينا، يا فرح قلوبنا لما نشوف فدينا، يا فرح قلوبنا لما نشوف فدينا، على باب السماء وبيرحب بينا، طال انتظارنا والشوق مالينا، طال انتظارنا نوصل ديارنا عند فدينا. أمين. أمين. ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا، وهو بذاته يجلس في وسطينا. آخر حاجة أقولها عن هتاف المعيدين، اليوم عيد، النهاردة عيد، واليوم هو كل يوم. أما بيقول المرنم رنموا لله قوتنا، اهتفوا لإله يعقوب، ارفعوا نغمة وهاتوا دفا عودا حلوا مع رباب، فاليوم عيد، فاليوم عيد، أو ليوم عيدنا، ليقول ليوم عيدنا. ارفعوا نغمة، هاتوا دفا عودا حلوا مع رباب ليوم عيدنا. الإنسان ممكن أول ما يصحى الصبح يبدأ عيد، يوم جديد، وتبقى كل أيام أعياد، كل أيام أعياد. حافظ للوصية، يجاهد عشان يعيش التوبة الحقيقية، عيونه مرفوعا فوق، عايش كلمة عمانوئيل، ماسك في المسيح، له كل المجد، ماسك في المسيح. تابع خطاه، تابع خطاه، تابع خطاه. عيون إيمانه مليانة بيه، فيقول لك اليوم عيد، فرحان، فرحان. ما تلاقيش العبوسة، حتى إن سكت ده ربنا واخد فكره ومسبي فيه، مسبي فيه. يعني ممكن تلاقي فلان ساكت لكن متعزي وفرحان ومسبي في حبيبه. تركت العالم الفاني ومعاش لي أمال وطموحات فيه، لكن كل أمالي في حبيبي، كل أمالي في حبيبي. من أول ما أصحى اليوم عيد، اليوم عيد. رنموا واهتفوا يا أحباب، هاتوا دفا عودا حلوا مع رباب. رنموا واهتفوا يا أحباب، هاتوا دفا عودا حلوا مع رباب. فاليوم عيد، اضربوا بالبوق، فاليوم عيد، اضربوا بالبوق. ليل علي ملك ملوك رب الأرباب، ليل علي ملك الملوك رب الأرباب. أمين. اليوم عيد، كل إنسان ادى ظهره للعالم وثبت أنظاره على المخلص والعريس المبارك هيعيش فرحان، هيعيش فرحان. بيجاهد ان يمشي على طول، ما يرجعش تاني. انا للعالم ما رجع تاني، تركت مال الدنيا الفاني. مش ممكن، ولا حبص الورا، ولا حبص الورا. اهرب لحياتك، ولا تنظر الى الوراء، ولا تقف في كل الدائرة، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. سال الشاطر ياخدها من قصرها، خدها من قصرها. يا رب انا هسلمك حياتي النهارده، اشكرك لانك قسمت اقدامي النهارده، اشكرك لانك غيرتني. انا بديت ظهري للعالم والماضي، ولا يمكن ارجع تاني. بنعمتك، بنعمتك، واحفظني، واحفظ مسيرتي يا رب، وما تسمحش اني ارجع وابص للورا تاني، لكن ثبت انظاري في شخص. أنا للعالم ما رجع تاني، تركت مال الدنيا الفاني. يا حبيبي لا ينساني، يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سبني وخد قلبي، يسوع سبني وخد قلبي، يسوع خلصني من الشر ولا قلب الظل مالي نور أهتف ورنم وأنا مسرور يسوع سبالي وخد قلبي يسوع سبالي وخد قلبي يسوع سبالي. في الآخر أنبه على حاجة مهمة، احذر المسيحية الروتينية اللي هي تشابه العالم والعالميين. المسيحية الروتينية سن مسيحي ماشي معزف، وافتكر كلام رب المجد يسوع أنتم نور العالم. من دلوقتي اوعى تكون سمك ميت في بحر العالم. المسيح جه عشان يديلك حياة، يديلك حياة. يبقى لازم تقوم تنفض التراب، تقطع الرباطات، تبدأ حياة جديدة، حياة جديدة، وتبتدي تفرح مع المسيح. حاجة تانية لازم قبل ما تمشي تحط في قلبك من النهاردة، من النهاردة تحط في قلبك انك تسيب وراك شهادة ليك، تسيب وراك وراك شهادة ليك. رب المجد يسوع قبل ما يغادر العالم بحسب الجسد قال للآب المبارك انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. واعلم الان وتذكري ان الله بعتك لرسالة هنا، والله بعتك لرسالة هنا. انت الماضي، حط ايدك في ايده، سلموا حياتك، اتعاملوا مع الروح القدس، ابدأوا حياة مسيحية حقيقية في ملء روح الله. لابد يكون ليكم شهادة، لابد تنوروا في العالم. قبل ما نمشي حياتك لازم تشهد، لان بيقول انتم شهودي يقول الرب، عشان تعيش ايام غربتك سعيد. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد. بكل هيبة واحترام نقف أمام الله. مسيح له كل المجد في الوقت، مسيح في وسطينا، مسيح في وسطينا. قل له، قولي له سامحني على خطاياك امامي الان. ارفع قلبك وقلبك للرب، افتكري خطيتك. ارفعي صلوة، يمكن ما تلاقيش وقت تقول يا رب. ارفعي صلوة، سيبك من جسدك اللي بتدوري عليه، دوري على خلاص نفسك. قبل شفا الجسد نقول له اشفيني بالروح يا رب، اشفي روحي، اغفر خطاياي، غسلني بالدم وطهرني. ارفع صوتك للرب. وارفعي قلبك للرب، قولي له غيرني، قل له غيرني لنادي يا رب، جددني، انا جاي لك لنادي ماليش غيرك. المخلص الواحد اللي مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس له ينبغي أن نخلص. خلص يا ابن الله، خلص يا ابن الله، خلص يا ابن الله، اعلن ذاتك ومجدك، انخص القلوب الآن يا رب، أعطي لإسمك مجدا هنا وفي كل مكان. كل الرافع إيديه وبيطلبك استجيب في اسم الملك المسيح لأجل خاطر الدم. اسم عجبا يا رب، ليس لنا، ليس لنا، لكن لإسمك أعطي مجدا. انسى وانسي كل حاجة وافتكري خلاص نفسك، افتكر خلاص نفسك وابديتك، افتكروا خلاص نفسكم وابديتكم. العائل يتوب الان. الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا. الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا. يا كذاب بطل كذب، يا شتامة بطل شتيمة، ياللي مشغول وملهي في الدنيا قل له فوقني يا رب، بدل ما يفوقك بعصايا، بدل ما يفوق بمرض، بدل ما يفوق بتجربة، قل له فوقني الآن يا رب، فوقني وتوبني وافتح عيون إيماني عشان أشوفك وأعطي لإسمك مجدا في باقي أيام غربتي. بنشكرك، بنشكرك، بنشكرك لأجل تشريفك، نشكرك لأجل أمانتك وحبك، ونشكرك لأجل استجابتك لطلبات كثيرة، ونطلب في اسمك، في حق دمك، في شفاعات قديسيك ومن العذراء مريم. يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء. الله يبر الكذابة دي، كذاب، كذابة. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة مهيبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.